السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما هو التوجيه الشرعي لحال البلاد، يجربون بأرواح المسلمين. فهذا رأس عندهم عدم النظرة الثاقبة القائمة على بصيرة العلم السلفي للبدعي. فكان حال الرجل أنه يجرب في متبعيه، فلما قتل بعضهم قال ارجعوا، وعندها تبين له الحق من الباطل بعد أن سالت الدماء. هؤلاء قوم يعبثون بمثابة التوجيه الشرعي إلى لحال البلاد. فانظر كم شعيرة من شعائر الإسلام في السنة المنقضية قد طبقت، بل الإنصاف يدفعني دفعا ويعزني عزا أن أطرح عليه هذا السؤال. كم عروة من عرى الإسلام نقضت في هذه السنة المنقضية، وكن منصفا قبل التسرع في الرد. إنما هو التوجيه الشرعي لحال البلاد. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. فطهر قلبك حتى يعلمك الله، فإن ملاك هذا الدين الاتباع، إن ملاك هذا الدين الاتباع وهلاكه الابتداع. واتق الله حتى يعلمك، حتى يعلمك ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، بمثابة التوجيه الشرعي إلى لحال البلاد. وهل سيتحول الشعب المصري إلى جماعات إرهابية تزعزع الأمن وتذهب باستقرار العباد والبلاد؟ إنما هو التوجيه الشرعي لحال البلاد. وعليه فمن أراد النجاة والخلاص من أي فتنة في أي مصر وأي عصر، فعليه بالتزام منهج السلف الكرام بمثابة التوجيه الشرعي إلى لحال البلاد. أسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنما هو التوجيه الشرعي لحال البلاد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الصلح وكتاب الفتن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمين عظيمتين من المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه، ومعاوية ومن معه، بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بأنهم من المسلمين. ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله من المسلمين يعجبني جدا. قال ابن حجر: وفيه، أي في الحديث، فضيلة الإصلاح بين الناس، ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين، وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن ومعاوية رضي الله عنهما وليا كل منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة رضي الله عنهما وهما بدريان. قال ابن التين: وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية. قال المهلب: الحديث دل على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس. قال: الدليل دل الحديث دل على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه صلى الله عليه وسلم علق السيادة بالإصلاح، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به، فقرن بين السيادة والإصلاح. انتهى كلام ابن حجر. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ما ذكر ابن جرير في تاريخه، أن عمرو بن العاص أشار على معاوية رضي الله عنهما أن يأمر الحسن بن علي رضي الله عنه أن يخطب الناس ويعلمهم بنزوله عن الأمر لمعاوية، فأمر معاوية الحسن فقام في الناس خطيبا، أي الحسن، فقال في خطبته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله هداكم بأولنا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحقن دماءكم بآخرنا، يعني نفسه رضي الله عنه، فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مدة والدنيا دول. وإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. كذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية لما ثار المصريون على حاكمهم عمرو بن العاص وأرادوا خلعه، أرسل إليه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له: لا خير لك في المقام عند من يكرهك فاقدم إلي، لا خير لك في المقام عند من يكرهك فاقدم إلي. ثم أما بعد، فلقد علم الراسخون في العلم والعلماء الربانيون العاملون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الداعون المعلمون الناس الخير، قد علم هؤلاء أن منهج أهل السنة والجماعة أنه ما أصيبت الأمة بفجيعة ولا نزلت بها مصيبة عامة في قطر أو جملة أقطار إلا من جراء الميل عن منهاج النبوة ومخالفة سبيل المؤمنين الذين هم صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والذي قلته هذا هو أصل أصول هذا الدين والأساس الأم والركيزة الكبرى المنصوص عليها في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنين المعنيون في هذه الآية هم الصحابة بإجماع المفسرين خلفا وخلفا على لسان شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، بل قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن أراد الهداية فعليه بالتزام إيمان كإيمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراط الله المستقيم هو سبيل المؤمنين الصحابة الكرام، وهو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما قال القرطبي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا نجاة للأمة إلا في سبيل واحد وصراط واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة، كما جاء في حديث الافتراق المشهور لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. والحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح من حديث العرباض بن السارية، وكذلك رواه الأحمد في مسنده، وفيه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف ومحدثات الأمور بالرجوع إلى منهاج النبوة، إلى منهج السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري لما قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، أي أمان وستر ووقاية وسلام، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وإنما ذهاب الصحب الآن معناه ذهاب منهجهم، وعدم الاهتداء بسبيلهم، وعدم اقتفاء آثارهم. بوب في صحيح مسلم تحت هذا الحديث باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمنة لأمته. فقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليه وعليه. فمن أراد النجاة والخلاص من أي فتنة في أي مصر وأي عصر، فعليه بالتزام منهج السلف الكرام، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النجاة، وأنهم هم الفرقة الناجية. ثم استمع، قال الإمام أحمد: كما في أصول السنة له: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، أي بغلبة السيف، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من مات، إذا مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية، مات على كبير، على جرم عظيم. وقال أيضا الإمام أحمد: كما في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى عن الإمام أحمد قال: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين. وقال ابن قدامة كما في لمعة الاعتقاد: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. كذلك قال ابن قدامة في المغني كما في كتاب قتال أهل البغي: وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته لما ذكر من الحديث والإجماع. ولو خرج رجل على الإمام وقهره وغلبه الناس بسيفه حتى أقروا له، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه، صار إماما يحرم قتله والخروج عليه. فإن عبد الملك ابن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وجاء في الاعتصام للشاطبي عن يحيى بن يحيى قال: بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أي وعبد الملك ابن مروان قد أخذ ملكه بالسيف، وقد بايعه ابن عمر والصحابة على ذلك. أخبرني بذلك مالك، أي الإمام مالك عنه: والبيعة خير من الفرقة. وقال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، أي بالسيف، وامتد طاعته من بر أو فاجر، لا يلزم الخروج عليه بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معه العدو ويحج معه البيت، وتدفع إليه الصدقات أو تدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. أن ولي الأمر في حال السلف ومنهجهم كان هو الذي يصلي، هو الإمام الذي يصلي بالمسلمين. وقال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فهذان إمامان قد نقل إجماع الصحابة سلفا وخلفا على أن الإمام المتغلب بالسيف، الحاكم الذي يخرج على حاكم استقر له الأمر فغلبه بقوته ورجاله وسلاحه واستقر له الأمر، دان للمسلمون أن يتوجه إليه بالبيعة، فهو أميرهم وحاكمهم شاءوا أم أبوا. وقد تغلب على الحاكم الأول بالسيف، هذا إجماع لا خلاف فيه. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية: الأئمة مجمعون من كل مذهب، أي من المذاهب الأربعة، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما أجمعوا على إمام واحد. الغالب أن الأئمة يأخذون الملك بالسيف والإجماع على السمع والطاعة لهم، ولا يعرفون أحدا من العلماء ومن الأحكام إلا بالإمام الأعظم. وقال الإمام علي بن المديني في عقيدته التي رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها منها، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة: تكون خلافة النبوة 30 عاما ثم يكون ملكا عاضا. والملك العاض العضوض ما قال ابن الأثير في النهاية: الذي يصيب الرعية فيه عسف وظلم وجور، كأنهم يعضون فيه عضا من الظلم والجور من الحاكم العاض الظالم. فبعد خلافة الحسن وتنازله للخلافة إلى معاوية رضي الله عنهما، كانت معظم الولايات بالتغلب والسيف والإجماع على السمع والطاعة لهم واعتبار ولايتهم وإمرتهم. روى الخلال في السنة عن الإمام أحمد قال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، أي ورفع الأمن والأمان وعم الذعر والخوف. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه أو يجمع الناس عليه فهو خليفة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال كتب أي إليه إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله بن عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطاع، وهو قد أخذها بالسيف فقال على سنة الله ورسوله ما استطاع، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وكان ابن عمر تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه، فسكت حتى يعلم أي الأمرين وأي الرجلين سيتولى ويغلب بقوته. وهذا الأمر هو الذي نقلت عليه الإجماع آنفا عند أهل العلم سلفا وخلفا وعليه، فإجماع العلماء سلفا وخلفا على مبايعة الحاكم المتغلب المنقلب على الحاكم الأول. إذ نظر أهل العلم هنا في هذه المسألة إلى المصلحة والمفسدة ودرء المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، لم ينظر أهل العلم إلى أن الحاكم الأول له الحق والشرعية، بل نظر الفقهاء إلى من معه القوة والسلطة والتمكين، هذا بإجماع لا خلاف فيه، وهذا أمر عليه إجماع. لذلك اتفق أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على هذه القاعدة التي نصها إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، ترتكب الصغرى لتدفع الكبرى عن المسلمين. وفي أمر المصريين اليوم المفسدتان هما، أما المفسدة الأولى سلب الشرعية من الرئيس مرسي بالقوة، إذ الغالب من المصريين لا يريدونه، وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه لما كرهه المصريون لا خير لك في المقام عند من يكرهك فاقدم إليه، وهذا ما قام به جهاز القوات المسلحة حفظه الله. وأما المفسدة الكبرى فهي الانقلاب الهائج الذي فعله السيل الجرار بالملايين من المصريين التي امتلأت بهم الميادين، وإن كان عملهم هذا يعتبر خروجا بالكلمة على ولي الأمر ولا يجوز، ولكنه حدث، وإن الواقع ينبغي أن يتعامل معه أهل العلم، هو لا يجوز ولا ينبغي أن يكون وقد كان، فيتعامل عليه على منهاج النبوة على قواعد أهل السنة والجماعة. فكذلك خروج حاكم على حاكم آخر بالسيف لا يجوز، ومع ذلك الإجماع على اعتباره، والفرق هنا دقيق لمن عنده بصيرة، وذلك أن تدخل الجيش المصري الموفق بإذن الله تعالى لم يكن لرغبته في الحكم، فليس هناك طمع من أحد أفراد الجيش في السلطة، ولكن الجيش تدخل لقطع النزاع وفضه، فاجتهدوا وأداه اجتهاده إلى الأخذ بأخف الضررين. وقد اتفق الفقهاء على أن الأخذ بأخف الضررين هو الواجب الشرعي المتعين على المسلمين وعليه، فمن سمى ما قام به الجيش انقلابا عسكريا يقال له. إن الانقلاب العسكري هو مثل الذي فعله جمال عبد الناصر ومن معه من الضباط الذين سموا بالأحرار وهم خوارج ابتداء، انقلبوا ليتمكنوا من السلطة وقد كان. أما ما فعلته القوات المسلحة بالأمس حفظها الله، إنما هو اجتهاد نابع من المسؤولية التي شعرت بها القوات المسلحة حتى لا تنجر البلاد إلى حالة من العنف والفوضى، لا رغبة من القوات المسلحة ولا لمن دون وزير الدفاع من أفراد الجيش في تولي السلطة، وإنما هي الرغبة في مصلحة العباد والبلاد وتحقيق الأمن والاستقرار. وقد سلم الجيش مباشرة السلطة للحاكم الجديد مباشرة، ليست هناك رغبة لوزير الدفاع أو لمن دونه في الحكم، وإنما دخلوا لفض النزاع، والدليل على ذلك تسليمهم السلطة لغيرهم، فلا رغبة لهؤلاء في انقلاب عسكري كما فعل جمال عبد الناصر. ومن ناحية أخرى فإن السلطة الفعلية للبلاد سواء كانت سلطة وقوة الجيش أو سلطة الشرطة أو الحشود المكثفة من جموع الشعوب، إنما هي في صف القوات المسلحة وليس مع الرئيس المخلوع إلا نفسه وجماعته، ثم الجماعات الإرهابية التي تحمل بعض الأسلحة المهربة إلى البلاد في زمن الفوضى والتي حملها مجرم شرعا وعرفا وقانونا، وبهذه الأسلحة تؤجج نار الفتنة للحروب الأهلية. ومن ثم تعين على كل مصري لزاما عليه مبايعة ولي أمر المصريين الجديد، وهو الرئيس عدلي منصور حفظه الله، وسدد خطاه وتخطى به هذه الفتنة بالمصريين إلى بر الأمان. اللهم آمين آمين آمين. كذلك اتفق أهل العلم على قاعدة أخرى نصها: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، أما الضرر الخاص فهو الذي أصاب جماعة الإخوان وأفراد السلطة الحاكمة من نزع الرئاسة منهم وما حدث من اعتقالات لبعض أفرادهم، وهذا أمر يتبع المصلحة والمفسدة العليا للبلاد. إذا كان رجل عنده بيت على شارع فأراد الحي أو مجلس المدينة مصلحة المسلمين وليس هناك مكان غير هذا المكان لكي توسع على المسلمين طرقه، يؤخذ منه هذا البيت ثم بعد ذلك يعوض للمصلحة العامة، فإنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وهذا ما حدث من القوات المسلحة. ما أقوله وما تسمعونه إنما هو التوجيه الشرعي لحال البلاد على منهاج الكتاب والسنة وعلى أصول الفقهاء والأصوليين وأهل العلم سلفا وخلفا. ما أتيت بكلمة من عندي، إنما هي قواعد مستنبطة ومجمع عليها لها دليلها من الكتاب والسنة والإجماع. أما الضرر الخاص فهو الذي أصاب جماعة المسلمين وأفراد السلطة الحاكمة من نزع الرئاسة منهم وما حدث من اعتقالات لبعض أفرادهم، وهذا أمر يتبع المصلحة والمفسدة العليا للبلاد والتي رآها جهاز القوات المسلحة تبعا لما أداه إليه اجتهاده المنوط بتحقيق الأمن العام للبلاد، لا سيما وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير أجناد الأرض. وحال جماعة الإخوان المسلمين لا يخفى على البصير بمنهاج الفرق الحائدة عن منهاج النبوة. هذا ما رأيته على منهاج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بمثابة التوجيه الشرعي إلى لحال البلاد تجردا للدليل وسيرا بمنهج الآثار واستدلالا بإجماع المسلمين. فإن من العلامات التي يعلم بها الناظر في الأمور الحق من الباطل بعد الأمر عن المفسدة والخراب والفرقة والاختلاف والمهلكة والعنف والخوف والتهور والاندفاع والعصبية، وقرب هذا الأمر من الصلاح والبناء والهدوء والروية والحكمة والتأني والأمان والاستقرار. بهذا يعلم الحق من الباطل. فإذا نظرت إلى ما يحدث في بعض المحافظات على رأسها ما يحدث من هؤلاء الإرهابيين في سيناء وفي المحافظات الأخرى، ما يحدث الآن من العنف المسلح والتقتيل وإسالة الدماء وحالة الرعب والذعر بين المسلمين المروعين، وهذه الحالة من الفوضى والاضطراب والمفاسد والخراب، إذا نظرت علمت أن الحق هذا وفرقت بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. إن أي تصرف يترتب عليه ترويع المسلمين أو إسالة دمائه لهو أمر جلل وتصرف باطل ومنكر شرعا وعرفا وعقلا وقانونا وعلى أي الجهات وأي الوجوه، لا ينبغي له أن يستمر، ولا يكون ذلك إلا بحسن الفهم لعواقب الأمور، لمآلات الأمور التي يراها العلماء الربانيون السائرون على منهاج النبوة. قال الله قال رسوله قالت قال الله قال رسوله قال السلف الكرام. قال ولا يكون ذلك إلا بحسن الفهم لعواقب الأمور والإحاطة بقانون المصالح والمفاسد القائم على الدليل الشرعي. ومن ثم فإن الولاية الشرعية الآن قد انتقلت إلى الرئيس الجديد، فأصبح مؤيد الرئيس المخلوع خوارج على الرئيس الشرعي الجديد. والدليل على ذلك ما ذكرته لك من الأدلة والإجماعات على الحاكم المتغلب، وذلك إذا أبيت أن تصف المشهد الحالي إلا بأنه انقلاب وهو ليس بانقلاب، فإن أبيت إلا ذلك فليكن ذلك جدلا وتنزلا في الحوار، فلنقل إنه انقلاب. ومع ذلك فأنت مأمور بعد الانقلاب للانحياز إلى المنقلب المتغلب الممكن من الرئيسين، ولا تجد عاقلا يقول لك إن الحاكم المخلوع هو الممكن الغالب، وهو الآن أعزل ينتظر رحمة ربه أن تخرجه سالما من وضعه الراهن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ليس هناك مخرج من أي ضائقة إلا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن أبيت إلا أن تنصر الشرعية التي هي في تفسيرك نصرة الحاكم المخلوع، فإن هذا لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو الحرب بين أفراد من جموع الشعب يقابلها جموع أخرى من الشعب أكثر كثافة وعددا، ويقابلها جهاز الدولة بأكمله من الشرطة والجيش بكافة طاقاته وإمكانياته. والنتيجة على هذا التفصيل لا محالة إهلاك الطرف الذي يواجه جهاز الدولة بأكملها، لا تجد عاقلا يقول غير ذلك. وهذه صورة من صور الحرب الأهلية التي من لوازمها أن يقتل المسلمون بعضهم بعض. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا حال القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وبهذا يكون المصريون أداة ووسيلة فعالة للماسونية تنفذ بهم مخططاتهم من غير تغريم لأعداء الدين لا نفسا ولا مالا. فيظل الأمر فترة كذلك حتى يهلك الحرث والنسل ويصيبنا نصيب من المجزرة السورية، فمن يرضى لنفسه وأهله وشعبه هذا المصير الدموي؟ لذلك اتفق أهل العلم على أنه لو تولى على المسلمين حاكم مشرك غير مسلم ولكنه ممكن بالعدة والعتاد فلا يجوز الخروج عليه إلا بوجود القوة والعدة والعتاد التي تفوق عدته وعتاده، حتى لا تستأصل جذور المسلمين وتفتح بحار الدماء ويهلك أمرهم كله. ولنا في سوريا العبرة الكاملة لمن كانت له أذن واعية، وجيشنا المصري رجاله مسلمون حكماء وعليه. فلو قال قائل إنما أنصر الرئيس المخلوع نصرة للشريعة، أقول له وهل تجتمع مع السياسة القائمة على الديمقراطية الكفرية الملحدة والتي يعلو فيها صوت الحرية بمعناها الشامل العقدي والإعلامي والشخصي؟ هل تجتمع مثل هذه السياسة الكفرية مع الشريعة والشرعية؟ أقول فانظر كم شعيرة من شعائر الإسلام في السنة المنقضية قد طبقت، بل الإنصاف يدفعني دفعا ويعزني عزا أن أطرح عليه هذا السؤال. كم عروة من عرى الإسلام نقضت في هذه السنة المنقضية؟ وكن منصفا قبل التسرع في الرد، وإلا فالجواب المفصل على سؤالي هذا يأتيك الجواب الحزين في خطبة مقبلة بإذن الله تعالى. فإن قلت أنا خارج لنصرة حاكم مظلوم سلب منه حكمه وسلطانه وتآمر عليه الجميع، قلت لك علم ما علمته الصحابة وتصرفوا بإجماعهم كما تصرف عبد الله بن عمر، أتريد أن تخرق الإجماع؟ قد خرقت الإجماعات التي نقلت عن الصحابة إذن، وخطأت الصحابة لما بايعوا عبد الملك ابن مروان ولم ينصروا المظلوم، فكان ذلك منك طعنا في دين الصحابة، وأنهم ما أحسنوا التصرف وقد أحسنت أنت التصرف، وهذا فيه ما فيه من الطعن عليهم، وقد اجتمعوا على خذل المظلوم وعدم نصرة الحق على قولك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. فأقول لك قد رأى الصحابة عدم نصرة الحاكم المغلوب على أمره دفعا للمفسدة الكبرى، رأوا ذلك حسنا، فهل رأيته أنت قبيحا؟ فإن قلت نعم فقد خالفت إجماعهم، ومخالفة الإجماع تعمدا خروج من الملة. فإن الذي رآه الصحابة رضي الله عنه هو حقن الدماء ودفع المفاسد ودرؤها وجلب المصالح وجذبها، فلا خيار لك إلا ما اختاره لك سلفه. ولقد شهد شاهد من أهلها حيث أفتى محدثهم الفاضل، أفتى لهم بالنزول نصرة للشرعية واشترط عليهم ما لم تحدث مفاسد، فلما نزلوا ومات منهم 12 رجلا قال لهم ارجعوا منعا للمفسدة وإراقة الدماء. هؤلاء قوم يعبثون يجربون بأرواح المسلمين، فهذا رأس عندهم عدم النظرة الثاقبة القائمة على بصيرة العلم السلفي للبدعي. فكان حال الرجل أنه يجرب في متبعيه، فلما قتل بعضهم قال ارجعوا، وعندها تبين له الحق من الباطل بعد أن سالت الدماء. فأي فرق بينه وبين عوام المسلمين؟ العالم الثقة تنجو الأمة بالسماع لفتاويه. إن العالم الرباني الذي يدعو إلى الله على بصيرة يرى الفتنة وهي مقبلة فيحذر منها الناس، ويراها الجاهل وهي مدبرة، فإذا رآها هذا المحدث الفاضل عندهم بفتواه الضالة وهي مدبرة فهو من عوام الناس لا من علمائهم. وهل علم عاقل سني لصاحب بدعة بصيرة؟ فالبدعة أعظم عند الله بالكتاب والسنة والإجماع من الزنا والقتل، فلا يؤتى صاحب بدعة بصيرة. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث العلم هو السنة والجهل هو البدعة، فطهر قلبك حتى يعلمك الله، فإن ملاك هذا الدين الاتباع، إن ملاك هذا الدين الاتباع وهلاكه الابتداع. واتق الله حتى يعلمك، حتى يعلمك ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قوم فقدوا صوابهم وعقولهم. فقد استمعت قبل الخطبة بقليل إلى ما حدث في سيناء والعريش من هؤلاء الإرهابيين من أنصار الرئيس المخلوع، من أنهم ضربوا في مطار العريش بعض القذائف والصواريخ، قتلوا على إثرها جنديا من الجيش رحمه الله وغفر له. وبدأ هؤلاء المتهورون بفقد عقولهم وأعصابهم كالمترنح في سكرات الموت أو كالذي حكم عليه بالإعدام فهو يسير خطوات لا يريد أن يسيرها ولكن هو مجبور عليها، فكان كالمترنح فقد صوابه، فقد صوابه قبل أنفاسه الأخيرة. وإنما معهم من الأسلحة ثمرة من ثمرات الثورات الصهيونية الماسونية التي تسللت إلى البلاد عن طريق ليبيا ورفح من خلال معبر السلوم، والأنفاق التي رفض الرئيس المخلوع هدمها ليسرب الإرهاب إلى مصر، كما رفض هذا الرئيس خطة عسكرية محكمة للقضاء على بؤرة الإرهاب التابعة لتنظيم القاعدة الموجودة بسيناء والتي تضرب جنودنا وتضرب مطار العريش الآن رفض هذا، والتي تقوم بعملها الإرهابي اليوم، وما رأينا منه تتبعا للقبض على من قتل 16 جنديا ولا اهتماما بذلك. هؤلاء الأشخاص هم الإرهابيون حقا، وهذا ما تنبأت به من قبل سنتين، إذ كيف يخرج أمثال محمد الظواهر والزمر وعاصم عبد الماجد ليكونوا رؤساء أحزاب، ثم يضعهم محمد مرسي على قائمة المجتمعين معه في مجلس الرئاسة ليقرر أمام العالم العلاقة واللزوم بين جماعة الإسلام وبين الدماء والإرهاب. هؤلاء لا مكان لهم إلا السجون والمعتقلات، جعلهم رؤساء للأحزاب. يشهد الله وتشهدوا معي أني اتقيت الله في هذا الرجل كولي أمر لنا، فما تكلمت عليه بكلمة حتى قبيل الإعلان من القوات المسلحة وحتى بعده، حتى اتضح لي الأمر. فولي الأمر لا يخرج عليه بكلمة فضلا عن أن يخرج عليه بالسيف، فلما ظهر لي الأمر أتكلم فيه من أجل البيان والتبيان ليعلم حاله فلا يبكي عليه أحد. فانتبهوا واعلموا دينكم. وقد علم القاصي والداني الأشخاص المنتشرة في ربوع مصر من حركة حماس الذين قد قبض عليهم مسلحين، من بينهم من كان في مكتب الإرشاد من حركة حماس من خلال الأنفاق التي رفضوا أن يقفلونها ويهدمها الجيش المبارك الآن. قد علم القاصي والداني الأشخاص المنتشرة في ربوع مصر من حركة حماس الذين قد قبض عليهم مسلحين دخلوا إلى بلادنا من خلال الأنفاق التي رفض مرسي هدمها، لتكون هذه الأنفاق همزة الوصل بين الإرهابيين في مصر وفلسطين وقد ضبط بعضهم في مكتب الإرشاد. كذلك سمعت قبل أن آتيكم اليوم إلى متحدث على منصة رابعة العدوية يقول: لابد أن تتحول سيناء إلى مجلس حرب على السلطة الحالية. إرهابيون أرادوها دما، لا مكان لهم إلا المعتقلات. تفيقوا من سباتكم ومن جهلكم بمنهاج النبوة. يدعو إلى حرب الأهلية ويتكلم بحماس منقطع النظير وقطيع البهائم أمامه يصرخ. قال: لابد أن تتحول سيناء إلى مجلس حرب، وشباب منهم يحذر القوات المسلحة بأن تتحول مصر إلى مركز لتنظيم القاعدة في منتهى السفاهة. قال: إذا لم يرجع مرسي إلى الحكم ستتحول مصر إلى تنظيم للقاعدة. ألم يسر كثير منهم إلى مجلس الأمن، الجهاز الأمني الحي الثالث، وصعدوا على سوره وخلعوا علمه ووضعوا علم الضال الهالك أسامة بن لادن والقاعدة؟ هل هؤلاء يتركوا يفسدوا العبادة والبلاد؟ يتركوا؟ وما يحدث هذا ما هو إلا ثمرة لدعاة الفتنة والتهييج الخوارج الجدد الذين يريدون أن تتحول مصر إلى سوريا جديدة. وكلا والله، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين رغم مكر الماكرين وجهل الجاهلين وخارجية الخارجين. قد وصل إلى علمي أن هناك قناصة من فوق أسطح حول ميدان رابعة يضربون المتظاهرين كما حدث ذلك من قبل في ميدان التحرير، الذي نقل هذا رجل له كشك في ميدان فجمع حاله وهرب ورآهم بنفسه، كما حدث من قبل في ميدان التحرير في ثورة يناير من عناصر مدسوسة لتعجج الفتنة بين الشعب وجيشه وشرطته من أفراد زج بهم إلى بلادنا لهلاك العباد والبلاد وإشعال نار الفتن والمحن، وكما حدث في بورسعيد في أحداث إعلان الحكم بالإعدام على بعض البلطجين. خرجت بورسعيد عن بكرة أبيه الذي رأى المنظر، شارع عريض طويل عظيم مليء بالمشيعين لمن قتل في المظاهرة التي كانت قبل، فإذا في هذه المظاهرة بقناصين يضربون هؤلاء المشيعين فيقتلونهم. فتحت البلاد ليدخل من يعجز الفتنة ويؤلب الناس على جيشها المبارك الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الوضع الحالي في مصر حفظها الله عظيم جلل وليس لها من دون الله كاشفة، وكل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تلزم كل متهور فاقد العقل من رؤساء هؤلاء الإرهابيين أو أتباعهم بالحكمة ونبذ العنف، وإلا فما يجدي فعل أفراد بأسلحة مهربة مهما كان حجمها وعددها مع جيش كامل وداخلية لدولة هي أكبر دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط. يترنحون، رأوا في الأفق ذهاب جماعتهم ودولتهم الخاصة لا دولة مصر، فترنحوا، فهم يتخبطون تخبطا عشوائيا يبين أنهم في سكراتهم الأخيرة. قال: وجنودها خير أجناد الأرض قد أصابتهم بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يحدث من هؤلاء لا يردعه ويرده إلا قبضة حاسمة تقضي على إرهابهم قولا واحدا. وفتح السجون والمعتقلات على مصراعيها لمثل هؤلاء وليس لها من دون الله كاشفة. هؤلاء الجهلة الذين يقطعهم الجهل تقطيعا خربوا بأنفسهم جهاز أمن الدولة لما لاقوه من الظلم فيه، وقد لاقينا جميعا، ولكن الحكمة والنظر إلى أنه لا ينبغي أن يهد ويهدم الجهاز الأمني وإلا كانت الفوضى وتجرأ الجميع على حمل الأسلحة كما يحمل الرجل في جيبه القلم. إن هذه النفرة العظيمة من هؤلاء على أولياء أمور البلاد المصرية حفظها الله يصدق عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، أي فتن وأمور عظام. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، ورجلنا هو عجل منصور حفظه الله. فمثل هؤلاء الذين حملوا السلاح على جيشهم وقتلوا من أفراده وجنودهم لا يستقيم معهم إلا الذبح الذبح، وهذا ما يقوم به جهاز الدولة بجيشه وداخليته. ويصدق فيه وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى وليه أبي موسى الأشعري فيما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتن من مصنفه، قال عمر: إن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياكم ضغائن محمولة ودنيا مؤثرة وأهواء متبعة، وإنه ستدعى القبائل وذلك نخوة من الشيطان، فإن كان ذلك فالسيف السيف والقتل القتل، وقد كان ذلك. وتغيير الوضع والحال، تغيير الوضع والحال، وتغير الوضع والحال، وأصبحت السلطة والغلبة لولي أمر البلاد الجديد الذي معه الجيش والداخلية وغالبية الشعب، فينزل هذا الحديث عليه لا على غيره قولا واحدا، هذا ينزل على من بيده السلطة. ليس هناك حاكم من غير إمرة ومن غير تمكين ومن غير جيش ولا شرطة، هذا عبث. وهذه الوصية تنزل على الوضع الجديد الذي له الغلبة والقوة، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبقية الصحابة ومن بعدهم بإجماع لا خلاف فيه، بإجماع متواتر منقول عنهم كما بينته في الخطبة الأولى في هذا اليوم. قد أصبحت المشاركة في أي مظاهرة ضد الجيش والشرطة والحكومة شكلا من أشكال الإرهاب والخروج المسلح ضد السلطة الحاكمة، والذي يموت فيها قد مات ميتة جاهلية، مات على كبير، قد ختم له بخاتمة سوء قولا واحدا. وهل سيتحول الشعب المصري إلى جماعات إرهابية تزعزع الأمن وتذهب باستقرار العباد والبلاد؟ هذا نتاج وثمار دعوة حازم أبي إسماعيل الضال الإرهابي الذي أجج البلاد ثم فر فرار الفئران لما رأى الطوفان من بعيد، فأنزل وورط المغررين، فانتبهوا أيها الطيبون. وأمثاله كرؤوس الخوارج الجدد كحسن أبي الأشبال وفوز السعيد وعاصم عبد الماجد والزمر وبقية الجماعات الإسلامية الهدامة للإسلام والمسلمين. انظروا ما حدث في المينيا وبني سويف، وكحرقوصهم الكبير عبد المقصود الذي تمنى أن يكفن ويدفن في ميدان رابعة العدوية، يخرج بخارجيته وإرهابه كل شر من نفوس هؤلاء الشباب والرجال المجتمعين عليهم الجاهلين المغررين، هؤلاء القوم العميم الذين يقادون كقطيع الغنم والبهائم والأنعام لا عقل لهم ولا حكمة. قد قال تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والذين لا يستمعون إلى صوت الحق والعقل ولا يعقلون، تحتم لزاما أن يقادوا إلى صوت العقل بالقوة الردعية من خلال أجهزة الدولة الأمنية، فإن الذي يشارك في هذه المظاهرات يلقون بأيديهم إلى التهلكة، مساعدين في نزع الأمن والاستقرار من البلاد، مادين حبال المساعدة للحركات الإرهابية. نسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلقد فقدت جماعة الإخوان صوابها وظهرت على حقيقتها أمام العالم في سكراتها الأخيرة، وأنه لا هم لهم إلا الكرسي والسلطة، لا ينظروا إلى الكرسي والسلطة لصلاح العباد والبلاد، بل لاستقرار الجماعة ودعمها بالمال والسلاح وبالسلطة. ولو أدى ذلك إلى تدمير العباد والبلاد وهلاك المجتمع والاقتصاد كما فعل هؤلاء الإخوان في سوريا لما نفروا الشر الكامن في بشار والعلويين، لا لشيء إلا للوصول إلى السلطة على حساب هلاك سوريا بأسرها، سموا أنفسهم بالجيش الحر وهم الخونة كما قال شيخنا رسلان حفظه الله، هم الخونة أججوا هذا الشر الكامل عشرات السنين في الأسد الأب ثم في الأسد الاب، أججوا هذا وأمام العالم هم جيش أحرار يريدون تطبيق شرع الله، وهم في غاية الجهل جروا أمتهم إلى الويلات. هذا فكر الإخوان وحالهم. وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الكافر كبشار الذي كفر كفرا بواحا وقال علي هو الله، ومع ذلك لا يجوز الخروج عليه، فلما خرجوا عليه أهلكوا العباد والبلاد وذبحوا أبناءهم ونساءهم وأطفالهم وشيوخهم. أي عقل؟ أي فجيعة نزلت بالأمة؟ إنما هي من جراء الميل عن منهاج النبوة. لو كان هذا الحاكم ممكنا مع كفره فلا يجوز الخروج عليه، فلما خالف الإخوان في سوريا إجماع المسلمين من السلف الصالحين جروا سوريا إلى المصير الحزين. لقد حق على كل مسلم يخاف على مصير العباد والبلاد أن يتقرب إلى الله تعالى ببغضه لكل إخوانه يدين بمذهب جماعة الإخوان الذين يفسدون العباد والبلاد ليترأسوا على سدة الحكم لدولة هالكة أهلكوها بشبقهم لتولي الرئاسة. هم لا ينظرون إلى الهلاك وإنما ينظرون إلى الكرسي، ولو جلسوا عليه على بحر من الدماء شبق للخراب والويلات ليترأسوا على سدة الحكم لدولة هالكة أهلكوها بشبقهم لتولي الرئاسة. وعلى ضوئه يعلم عظم الدور الإصلاحي العظيم الذي قام به جمال عبد الناصر رحمه الله تجاه الإخوان المسلمين، وأن من حسناته إعدامه لسيد قطب وأمثاله، والله من وراء القضب وهو يهدي السبيل. نسأله جل وعلا أن يعلم أمتنا وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يعلم الأمة منهاج النبوة والفرق بين السنة والبدعة والعدو والصديق، ومن أراد صلاح البلاد والعباد ومن أراد صلاح الجماعة وخراب العباد والبلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.